تعلمون وتصلون. وماذا يستطيع ان الله سبحانه وتعالى عليه الرجل في حمد العالم؟ فهذا نوع من الكلام يجب ان نعلم انه ليس من اجله وانه لن يكون من اهل النجاه ولما قدر من اهله. وان بعد الاسحاق قال تعالى المحاربين قال الله سبحانه وتعالى ولهم منهم انه عمل رسول الله فلا تتمم عليك ليس من الشريك اني هذا المحارب هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه خليل الرحمن قد قصد الله تبارك وتعالى من ربه إلى آخر أنه لم يكن يعلم الغيب حتى الإقرار. فإن الملائكة الذي أرسلهم الله تبارك وتعالى لذلك قالوا أتوا وسلموا عليه وقلنا أنهم بشر فذكر لهم وشرع لهم وقدم لهم طعام شيخهم ولم يكن يعلم انهم رسل الله تبارك وتعالى ملائكه لا يطعمون هذا الطعام ولم يكن يعلم ولم يكن يعلم انه يولد له من زوجته ولذلك لما بشرته بهذا الغلام قال ان تشرفوني على ان اكتمل فكر ان فكشروه بهذا فلم يجعلوا من هذه الشرور الا ما اعلمه الله وهذه الزوجه الاخرى اذا وجدت ان الله معجوز وهذا بعد شيخا ان هذا الشيخ معجوز قال وتعجبنا من امر الله وعصى الله وبركاته وعليه هذا البيت انه خليل مجيد وهذا موسى وهذا عيسى وهذا يمين الصراط قال السلام عليكم هذا عطاء هذا عطاء فانتم أعرف الخدمة فلش يعني أعرف الخدمة فانتم أو أكل الخدمة وبالدخل إليه فلو أحمد الله سبحانه وتعالى أنا نقرأ فضربهم هذا فلما عادوا أنهم يستكون من هذا الدخل والدخلية بطوله دعا الله سبحانه وتعالى يرجعه على مكان بعد اليوم حتى يبلغ بالسنة والتكفير مدة من الزمن قال سبحانه وتعالى فلما أعطينا عليه الموت يعني على كل مكان لا تبلغ على موت على موت بينهم بشهادات فلما أصر فليأتي يجيبهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذاب اليوم خمسين سنة الشريون فيما هم يشتريون فيه وسليمان نجم على كرسيه لا يعلمون بموته وهو طير ولم يعلم بموته الا بعد ان اكلت ذلك اكلت من ثلاثه وعصاه في الرسول عليها ونجم على كرسيه فلما غر وقع لو كان عليهم الغيب ما لبثوا 50 سنة يعملون في العذاب المهين الذي يكون كل هذا يريد الله سبحانه وتعالى لنا ان الغيب انما هو علمه سبحانه وتعالى قال جل وعلا ولا يحيطون به علمه الا بما جاء ولا يحيطون الملائكة وغيره بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء الله تعالى أن يخضع المعرفة فلا في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر في السماء ماذا يجري فقال يا جبريل اذكروا الله سبحانه وتعالى بما قضى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا قضى الامر في السماء سمح بصوته طويل كثره كثيره على الاقوال فيصعق الملائكه فيكون اولا من يمير جميل فتساله الملائكه يا جميل ماذا قال ربك يقول قال الله فهو يعلم فيخبره بما قال الله سبحانه ثم يخبر بعد ذلك سوء السماء من دونه وأمر الرسل إن الله تبارك وتعالى يطلعهم على غيره في رسالته سبحانه وتعالى برسالات عن طريق رسول المشركين كما قال سبحانه وتعالى بشأن محمد صلى الله عليه وسلم علمه الجليل القوة نور الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الجليل القوة جميعا من ادعى شيئا من هذا الغيب كفر بالله كفر بالله يعتدى على حق وفيه من كفر الله تبارك وتعالى ان يستعمل الله في الاعراض في حين الغيب ثم ارتدى مفتن على الله تبارك وتعالى ومن افضل من كفر على الله وقال اوحي عبادي من يوحي عبادي وقال أما من صدق هذا كل عبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزكى أو عرافا فحدثه فصدقه ما يقول كفر بما أمر الله عز وجل يعني المقصد كذلك كافر وذلك أنه مكذب بخبر الله من الذي يدعي الايمان الذي يدعو علم الغيب كثيرون اولا المنبهون المنبهون كل من تعبوه هذا مدعي الايمان وهم كثيرون في الامم وفي امه محمد كل مثال لمن يدعو الى الغالب كفر الكفران هذا الخوف منذ الجهل التكاثر في الجاهل والضلال خطور كبير القران خطور كبير من عقبه النزول الزعم انه النزول حاكم ومنها الضرب في الرمل والخط فيه ومنها النظر في الجهل ومنها النظر في شيء اللي جاء النظر في اشراق في شيء ثاني هذه صور كثيرة ليست لها قوة في المال لجهالة بصورة من هذه الصور الثاني من ادعى الجهالة الرسالة وقد جاء الرجل صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن هناك مما يعتقد الجهلاء قال ثلاثة قال أبو ثلاثة فقال يا رسول الله إنهم يحدثون بشيء يقول أحد يحدثون بشيء ويقول ضد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشرطة يخبئها المسلمين كلام الشرع فيخلقوها بالمسلمين حتى يخلقوها بالمسلمين هذا الجانب أخبر صلى الله عليه وسلم عليه أن الشياطين يرتقوا بعضها بعضا حتى تكون العنان والعنان الغيب السعود محمود الملائكة يتحدث من أمر خلق الله الله تبارك وتعالى في السماء و سبحانه وتعالى أن هذا الجين أنهم يختلفون الأسلام صعودا إلى السماء وأن الله تبارك وتعالى منهم كما قال جل وعلا ذكورا ولهم عذاب الله من هؤلاء الشياطين ذكورا ولهم عذاب الله كانوا من نار السماء فاتبعهم جهاد الا ان اشترط ودفع منهم اسمع من شيء من المجلس فاتبعهم جهاد صادق صادق ضوء يعني اشبه ضوء ضوء بشيء فهذا إذا جاءه الجهاد فإما أن يقتل مما هي من تحته قبل أن يحرقه الجهاد وإما أن يحرقه قبل أن يقتل كلمة إذا كان قبل أن يقتل فالمقام يهجر عن قبل السلام وإلا فإنه إذا صار فيلقي من تحته من تحته ثم أخبر النبي أنه وشنا صار إلى واحد منهم زاد عليها كلمة حتى تأتي كلمة واحد منهم فأخبرت السماء فصلينا لما صلينا الصبح صلينا في كبر يعني هذا الوقت. فقال الشيخ بعد ان صلى فوسط الاسلام ويصلي الصبح قال اتدرون ما قلت اتدرون ما قلت هذا اتدرون ما قلت الله سبحانه وتعالى فقال الله رسول الله لا يكون اذا كنت في هذا السؤال يعني فلي ان تصلي. فقال الشيخ قال الله تعالى اخطات من خلالي اؤمن به وكاتبه فأنا قال مصرنا بفضل الله ورحمته كذلك نحن في كاتب الفضل. وأما قال مصرنا بنوت كذا ونوت كذا فهو كاتب في مؤمن بفضل. والباب خرج المعلمين يقول لك ان الله يقدر الظروف في كل لحظه من الدقيقه ثم يخرج